السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلنصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا هو اللقاء الرابع والسبعون من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو اللقاء السابع بفضل الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة المائدة، وهذا هو اللقاء الثاني من قصة ابني آدم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فإن شاء الله الشيخ عمرو الآن يقرأ الآيات الثانية، ونبدأ إن شاء الله الفوائد. هنأخذ إن شاء الله فوائد عامة في من هذه القصة المباركة النافعة، وهنتكلم إن شاء الله عن أمر هام جدا، ألا هو أمر التقوى، لأن طبعا ده فرع قبول العمل على هذا الأصل، إنما يتقبل الله من المتقين. فالأصل هو التقوى، الإنسان يكون متقي كي يقبل منه العمل. وهنتكلم إن شاء الله في النقطة دي تحديدا، أمر التقوى الواجبة وكمال التقوى، هذا إن شاء الله معنا. وإن شاء الله المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع هنحاول نتكلم عن قبول العمل نفسه، لأن في أعمال مش بتقبل، نعوذ بالله من ذلك، ونتكلم إن شاء الله عن الحسد. وإن شاء الله بإذن الله في الخطة، يعني ربنا يرزقنا لكم البركة في الوقت والعمر على طاعته، هنتكلم إن شاء الله بالحاجات دي بقى بشيء من التفصيل إن شاء الله في سلاسل تانية إن شاء الله سبحانه وتعالى. فتفضل الشيخ عمرو، استعين بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق صوبا قربانا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. طيب، جزاك الله خيرا. بسم الله. هنبدأ من قصة سيدنا موسى والجبارين، عشان في كلمة أخي برضو، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. إحنا إن شاء الله يا جماعة الآن هناخد فوائد عامة زي ما ذكرنا، يعني هنمر إن شاء الله على كل الآيات، وبعدين إن شاء الله نبدأ نركز الكلام على قضية عمرية في الحقيقة، يعني هو مش درس وخلاص أو موعظة والسلام، يعني لا، بتكون حاجة حياتية، قضية التقوى، بل هي الغرض من العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنشوف يعني أمر التقوى وأهمية عبادة التقوى وثمرات التقوى في الدنيا وفي الآخرة وصفات المتقين، وهنتكلم عن أركان التوبة، وهنتكلم عن مفسدات التوبة، وهنتكلم عن قصص التائبين. هنحاول طبعا نختصر، ربنا يا رب يبارك في الوقت وينفعنا يا رب وإياكم في هذا المجال. أولا كنت عايز يعني كنت بقرأ سورة التوبة من شوية كده، سورة التوبة يعني. فسبحان الله فكرت في معنى، إن شاء الله تأتي معنى تفسير سورة التوبة. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، إن في ناس بتفرح لما بتغيب عن طاعة، إنه متخيلين والله الإنسان يفكر في المعنى ده بينبهر ويتعجب، إن واحد النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله ويفعل الطاعات، لا في واحد تاني بيفرح، يعني حتى مش اللي هو مكسوف أو مثلا بيقول طب ده أنا والله مقصر بس مش هحضر الدرس أو مش هيكون لي دور دعوي أو مثلا ماليش ورد قرآن، لا ده هو بيفرح، بيفرح بترك الطاعة. وسبحان الله أكمل وتيجي بقى الآية، وجاب المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، لا كل أجد ما أحملكم عليه، ثم تولوا وعينهم تفيض من الدمع، إن دول عايزين يعملوا طاعة ومفيش ظهر يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع. سبحان الله، مع الاثنين في نفس المكان وفي نفس الزمان، لكن هي اختلاف قلوب. فده معنى مهم كنت عايز أقوله، تعاملنا مع الطاعة يا جماعة بيكون إزاي، تعاملنا مع الطاعة بيكون إزاي. وبرضو يعني أنصح نفسي وإياكم إن إحنا غرض المجالس دي وغرض العلم العمل. يا جماعة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، المعنى ده مهم جدا. في كتاب اسمه اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، مهم جدا، كل الكتاب بيتكلم عن الأمر ده، إن العلم يراد للعمل، مش الإنسان يستكثر بحجج الله سبحانه وتعالى عليه فقط. هتيجي بقى للسؤال، إذا أنا مش بعمل بكل اللي بتعلمه، إذا ما تعلمش، لا يتعلم، وكثرة العلم بفضل الله سبحانه وتعالى يخلي الإنسان يعمل. بس في حاجات أساسية الإنسان دايما يسأل يحاسب نفسه عليها. بعدت على قناة التليجرام قبل الفجر أو يعني على الفجر، في سير أعلام النبلاء ذكر عن أم سفيان الثوري، شوف يا جماعة الأم إزاي بتربي ابنها، قالت له يا بني خذ هذه 10 دراهم وتعلم 10 أحاديث، فإذا وجدتها تغير في جلستك ومشيتك وكلامك مع الناس فأقبل عليه وأنا أعينك بمغزلي هذا، زي الميبر كده أو الإبرة الكبيرة، وإلا فاتركه فإني أخشى أن يكون وبالا عليك يوم القيامة. هو ده، إن احنا يا جماعة النبي قال عليه الصلاة والسلام قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة، فاحنا محتاجين يكون معانا ورقة وقلم كده، فبكتب طب أنا إيه خبري في التقوى، طب وأخي هل أنا لي أخوة ولا لا، يعني تصحب صلاحة عني ولا لا، طيب هل أنا بعمل بالعلم ولا لا، حالي مع الطاعة بيكون زي، وارتب يا جماعة وتحاسب نفسك. على فكرة ده هيكون صعب في البداية، يعني ده هيكون صعب في البداية، إنسان صعب إن هو يصارح نفسه، لكن بعد فترة من إنسان يعرف آفات نفسه وعيوب قلبه ويبدأ يحل، هتبدأ الدنيا تخف شوية. لكن مش هيحاسب نفسه هنا، سيدنا عمر قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فاعرف هنا أحسن ما تعرف هناك، تعرف إن في قلبك فيه قسوة، ما بتبكيش من خشية الله ولا شوقا إلى الله ولا خوفا ولا رجاء ولا حياء، وتحضر دروس، لا يبقى هنا كده في مشكلة في الدروس، لا مش في الدروس، المشكلة هنا في القلب، في القرآن مش في القرآن، والله ده كلام الله وكلام الرسول، المشكلة في القلب. نحل يا جماعة نحل، أنا آسف، في نفسيات في الواقع اللي احنا فيه ده بتعامل مع الدين زي الأطفال، هو طفل، عارفين الطفل أول يلا وإزاي ويبكي كده بجد والله ويمشي، طب يا عم بس اهدى وصلي على النبي كده وطول نفسك بالراحة، ليه تتقمص كده وبسرعة لا، طالما أنا مفيش فيها فايدة مش حاضر درس السنة معاكم، طالما كده مش هروح حلقة القرآن تاني، طالما كده أصلا مش هقرأ تفسير، طب يا عم ايه ده انت وبعدين، طيب كان بعض الشباب يقول كده، طب وآخرها ده بعمل ذنب وارجع واعمل ذنب وارجع واعمل ذنب وارجع، انا يئست يا شيخ، طب ماشي هتعمل ايه، مش هتوب تاني معاك، وبعدين يبص لك كده ايه ده يا عم وانت جاي ضد، لا لا لا، وبعدين طيب ايه اللي حصل، انت عارف اخرها ايه دي؟ هيكون في جهنم بس، يعني الا ان شاء الله. فاذا الامر خطير، فيا جماعه مش عايزين نعامل الدين زي الاطفال الصغار، تمام؟ انسان يكون قوي كده نفسيا، ما يكونش عنده اضطرابات، خلاص ده هو قرار مصيري، قرار مصيري. طب ده انا بتعلم وعرفت ان في مشكله، الحمد لله اسال اهل العلم وادعو الله سبحانه وتعالى واشوف اخذ بالاسباب واحل المشكله دي. قسوه، غفله، فتور، انتكاسه. طبعا زي الفرق بين الفتور والانتكاسه، الانسان يدرس، يعني هو مش هتقال الان. المهم معلش انا اطلت عليكم في الفايده دي، بس هي جت في بالي كده فحبيت يعني اشارككم اياها والله. بس لكن لو هنا لو قبلت الله سبحانه وتعالى بالافات دي، دي بقى ممكن مشكله. لكنك انت تصارح نفسك الان بان في افات، ده تمام، وتبدا بقى تجيب دواء او شفاء او علاج للحاجات دي بالظبط. فيا ريت الانتباه للمعنى ده. طيب قصة سيدنا موسى والجبارين عشان هنربط ونكمل. قال الله سبحانه وتعالى، قال سيدنا موسى: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. سبحان الله، يعني عارفين يا جماعة الشعور. بصوا يا جماعة عايزين نقرأ التفسير ونقرأ الآيات كده بشعور، يعني مش حاجة جامدة. والنزعات ذكرنا قبل كده عن الملائكة التي تفعل كذا، نزعة نشطة أيوة كذا وخلصنا، لا تتفكر كده وتتأمل، يبقى لك خلوة طويلة فعلا تقرأ تتأمل وتبكي وتدعو وتستغفر وتذكر وتبحث وتتعلم كده. هو جماعة ما تنزل القبر ربنا يختم لنا ولكم بخير، الحاجات دي هتظهر هناك. فالمعنى ده مهم، سنقعد يفكر دائما في الدار الآخرة. طيب فتخيل سيدنا موسى بيقول: يا رب تقبل مني نفسي فلن أتأخر عن بذلها في سبيلك. وأغلى ما يملك الإنسان يا جماعة نفسه. أجي أنا بقى أسأل نفسي، يعني أدينا بص يعني بنحاسب كده بصوت عالي كل واحد مع واحد، طب نفسي أنا دي بعتها لربنا كل نفسي؟ يعني خلاص رغم البلاء اللي عندي، رغم الضغوطات المالية اللي عندي، رغم الديون اللي عندي، رغم المشاكل اللي عندي، رغم كل ده، خلاص أنا كيكا بايع ولا مش بايع؟ فلما سيدنا موسى خلاص الناس كلها بخلت بنفسها له في الجهاد في سبيل الله، فسيدنا موسى قال: طب أنا أكثر حاجة رب أملكها نفسي، رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. حلو إنك أنت تجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى كلما غفلت. انت شفت كده تقول ايه، هو انا بحت ولا ما بحتش؟ طب هو انا متقي؟ طب ايه صفات المتقين؟ والله ما اعرفش، طب ما ابحث. طب ايه صفات الناس اللي عندها غفله؟ اصل الغفله دي يا جماعه من اسباب دخول جهنم على طول، لقد كنت في غفله. طب انا اصلا في غفله ولا الشيطان بيضحك عليا ولا انا بمثل على نفسي بس ولا ايه؟ طب تبحث. وده هنا دور مجالس العلم، ان دايما مجالس اسمها الله سبحانه وتعالى قال: فذكر إن نفعت الذكر. الذكر الإنسان ممكن يكون عارف لكن ناسي، تمام كده؟ طيب الفائدة الثانية، ودي فائدة جماعة ممتازة والله، يعني فائدة سبحان الله رائقة جدا. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي ومين وأخي. بيسموه شعور التملك، شعور التملك، وده من أعلى درجات المحبة ما شاء الله. بمعنى يعني تمتزج الروحان، الروح وروح يعني، فتصيران شيئا واحدا. طب هو انت ازاي بتتكلم؟ يعني عارفين سيدنا موسى ازاي بتكلم عن اخي؟ اصل هو عارفه. عارف انت لما حد مثلا تقول له مثلا انت هتشتري مثلا النهارده طالعين، يقول لك هشتري كذا، طب وانت اشتري؟ طب يقول لك اختاري، يقول له يا عم انت عارف ايه اللي هتشتريه لي، يعني انت عارف ايه اللي هتختاره لي، انت عارف ذوقي، انت عارف بحب ايه ومش بحب ايه مثلا كده. هو الشعور ده يا جماعه على فكره الحاجات دي بتخلي النفسيه سويه. يكون ليك اخ كده، يكون لحضرتك اخت كده فعلا، وكفايه بقى تكلف بارد وانها بقى مش محتاج حد. عارفين كده في ناس للاسف كده، وبتيجي اسئله كده، يعني ما بقولش من عندي والله، خلاص اصل يا جماعه ده فطره، الانسان محتاج حد كده روحان متشابهان، ده فطرة. اللي بيكذب ده بيكذب فطرة، يعني بعيدا مش طبعا مش بعيد عن الدين بالنحي الدين، لا لا لا، هو ده أصلا في فطرة الإنسان، فضلا أن الدين بيعضد هذا الأمر. تمام؟ كان القائل يقول دخل رسول الله وأبو بكر وعمر وخرج رسول الله وأبو بكر وعمر، تقرأ كده في السيرة وحب الصحابة لبعضهم البعض مش ممكن. فبدون الحب في الله تخطو الحياة. فهنا سيدنا موسى يقول أنا أملك نفسي وأخي أيضا أملكه، سبحان الله. فهو ده المعنى المهم، إن حد يبحث عن من يشبهه لا سيما طبعا دينيا، ده يعني يكون ما شاء الله من أعلى أنواع الاستقرار في التعامل مع الناس. وحد بقى فهمك فهمه بيتكلم معاه بدون تكلف، مش يقعد بقى يدقق ده قال بما ان اذا ومن حوالي 15 يوم عمل كذا والساعه 3 المرض. عارفين الشخصيه المتعبه دي اللي بتدقق في كل حاجه، ربنا عارفين فعلا شخصيه متعبه، في شخصيات كده يعني بتدقق في اي حاجه. لا وفي شخصيات ذكيه طبعا، بس خلاص حاجه بتعدي، هي ذكيه في التعامل والحاجه معاها بتمشي. الانسان يقعد يدقق كده ممكن يحرم نفسه خير، بمعنى ان هو ده في حاجه طب ما التاني هيتعب منك فممكن يفصل منك. فالمعنى ده يا جماعة مهم، والإنسان يتغاضى ويتغافل. لنا في روضة العقلاء باب التغافل، فعلا لابد الإنسان يتغافل. كأم ما تتغافل مع أولادك في بعض الحاجات، كشخص يعني أخ أو أخت برضو مع الآباء والأمهات لابد، كصحبة برضو نتغافل مع بعض، زوج يتغافل مع زوجة، زوج كده هي الحياة ماشية كده، وده الذكاء. لكن في شخصيات يا جماعة استريكت كده معذرة يعني حادة، دي شخصيات أصلا بتتعب نفسها وبتتعب غيرها، هي مستلسة في التعامل. الله أعلم بقى إيه الأسباب، هي تربت على كده، في أسباب كتيرة. المهم الإنسان برضو دايما يسأل نفسه، هو أنا الناس بتوصل إزاي اللي حواليا عشان ما أذيهمش، ما فيهاش رياء دي، يعني أنا شخص لطيف كده تمام ولا أنا صعب على الناس؟ بالمناسبة ممكن حد عادي يكون متدين وصعب على الناس، عشان بس برضو الوقت كده الظاهر هيسحب، الله المستعان. أنا عايز أقول يا جماعة إن ممكن حد يكون متدين عادي وأخلاقه صعبة، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. إحنا النبي أخبرنا إن ممكن حد يكون حافظ القرآن ويدخل النار. طبعا يا جماعة مش بنعمم، أنا بس بقول لك كاحتمالية ممكن ممكن، فمش بننفي وكلنا كده متفقين في كده. طيب فعشان كده برضو من الحاجات الآن اللي هي يعني نقولها إزاي، إن مثلا من بعض الصدمات الآن تقول ده أنا متجوزات كان متدين جدا ما شاء الله، بس أخلاقه كذا ومقصر في النفقة وبخيل وبيعمل مع الأولاد كذا وكذا وكذا. إحنا جماعة للأسف بنحصر مواضيع في فكرة فقط، دي للأسف طريقة التفكير غلط، بنحصر مواضيع كثيرة جدا في فكرة واحدة. بمعنى ان يا جماعة مثلا يعني امر الزواج ده عامل زي بيت، وفي مثلا مبني على 10 اعمدة، خلاص كده في عمود اسمه الدين بس، ايوة حلو يا سيدي 3-4 عمدان الدين، طب في 6 التانيين نفسيته ونفسيتها، شخصيته وشخصيتها، مشاعره ومشاعرها، طريقة التفكير لي وليها، التعامل مع الصدمات والازمات لي وليها، كله ده يا جماعة لابد يكون في الشخصية. فدي بقى تشوف الآن أسباب الطلاق، أصلي هي والله واخدها كانت حافظة قرآن وكذا وكذا، أيوة تمام حلو. طب الباقي الباقي أيوة طبعا يكون رقم واحد الدين، بس الحاجات التانية فانتبهوا للأمر ده. كذلك برضو في الصحبة تلاقيه بقى تصدم من صاحبه، أصلي ده والله ده احنا حافظين ما شاء الله مع بعض ومعنا إجازة، أيوة حبيبي بالضبط ده في القرآن تمام. طب الحاجات التانية، انت احيانا تبقى مش عايز تصارح نفسك انك انت مش هتكمل مع اللي قدامك ده، وعمال تصبر وتقول اصلي ويمكن، يا حبيبي هو مش كده، ان الطريق واحفظ نفسيتك خلاص، حاولت مرات كتيره واحسنت الظن خلاص، طب وبعدين؟ طيب فالشاهد لا املك الا نفسي واخي. الاخوه حقا ان يملكك اخوك او يملكك اخوك. يملكني ازاي يعني ايه يملكني يعني؟ لا يعني الارواح مملوكه طبعا كله لله سبحانه وتعالى، يعني حاجه مجازيه كده، حاجة مجازية، بمعنى أنت خلاص كأني ضامن روح أخوك زي روحك أنت، فبقى لا تقعد تتكلف ولا تقول أصلي. في ناس كده يا جماعة أنت بتكشف نفسك قدامهم، مراية لابد في الحياة تكون كده. اللي الواحد ده يا جماعة بيتعب، خدوها بجد والله العظيم بيتعب. طب احنا بشر، طب هنعمل ايه؟ هتكلم الحيطة؟ طيب هتقول لي بس الزمن ده اصلا مفيش حد. يبقى انت شايف نفسك افضل حد ومفيش حد يستحقك. لا لا لا استغفر الله، مش قصدي كده. امال قصدك ايه؟ طيب في ومش من حد مش لاقي. حلو، متفقين مع بعض. يبقى تسأل ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك تبارك وتعالى ان يشرح صدر، ان يسوق لك حد يعني ما تتخيل، بل اكثر ما تخيله وترجوه، ويعني يجعل حياة بكم سعيدة. حتى في الخلاف كلمتين شكرا وسلام عليكم، عادي الدنيا سهلة. مش الناس بقى اللي بتتنشن دي والحاجة بقى مش حمل ضغوطات، تمام؟ يبقى هنا انا بس ايه اللي عايز اقوله يا جماعة، معلش انا اطلت سامحوني في الحتة دي. لا املك الا نفسي واخي. الآية بقى اللي بعدها جت قصة قاتل اخيه، يعني شوف قارن هنا، طبعا مفيش مقارنة بس يعني انظر هنا وانظر هنا. طيب ده المعنى اللي كنت عايز أبدأ به الدرس. تأمل أيضا في فايدة، في فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وفي أية الأحقاف حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. تعرف ان في 40 ده انقرض فيها جيل الهزيمة، ان هم قالوا ان هنا قاعدون، وبعدين بلغ الاشد والاستواء الجيل الاخر اللي هو كان على يعني ايديهم فتح بيت المقدس. فنعرف ان الله عز وجل لا يعجل لعجلة احد، النصر والتمكين او حتى التغيير الشخصي. ان بعضنا حصل، ما احنا قلنا يا جماعة موضوع كبير في فكرة صغيرة، تمام؟ اللي هو حصل التفكير في درس واحد، هحضر الدرس ده بعديها هشوف النبي في المنام. فضل الله واسع والله، ماشي. طب بس لو ده ما حصلش يعني، طب هنعمل ايه؟ هعمل كذا وبعديها لازم ابكي من خشيه الله في الضحى. طب لو ده ما حصلش، فما تحصرش. الانسان لما بيحط امل معين، وده على فكره امر نفسي، الانسان يحط امل معين على حاجه معينه، يقعد يتامل يتامل يتامل وفرحان، تيجي بقى تقول له على فكره ما فيش الكلام ده، او تقول له خلاص شكرا مش لاعب، تلاقيه بقى نزل تحت 7 أرض تحت. لذلك ما تخليش حد كل حياتك الا ربنا، يعني ما تخليش شيء، قل اي شيء اكبر شهاده، خلاص ما تعلقش حق الا ربنا سبحانه وتعالى. المعنى ده مهم، خد بقى الفائده دي في قول عز وجل: قال فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض من عرضت عليه نعمه ففرط فيها ذهبت. ده برضو مهم، فايدة واقعية ومشهورة وملاحظة. من عرضت عليه، أو من عرضت عفوا، من عرضت عليه نعمة ففرط فيها ذهبت. ليه ذهبت؟ إن ممكن إنسان لا يستحق ذلك، وممكن ذهبت لأنه ما كانش موفق أنه يختار النعمة دي بسبب معصية، تمام؟ وممكن طبعا، بس مش عارف إحنا يعني لو هي دي النعمة، فممكن بقى يفكر تاني ويتزن نفسيا تاني وياخد بأسباب، فربنا عز وجل يعوضه خيرا، ماشي. الفضل الله طبعا يا جماعة واسع، بس أنا بتكلم إن الحياة برضو محتاجة يا جماعة تفكير وتأني وتاريخ. في زمن السرعة ده احنا محتاجين كل حاجة بسرعة ديليفري، انتوا متخيلين؟ بل حتى بعض الناس كان عامل الحاجة اسمها دين ديليفري، وطبعا بعض المشاكل طبعا كلمة ده غلط، يعني احنا وصلنا للدرجات دي عن دين ديليفري، يعني اللي هو فيديو دقيقتين ثلاثة كاسم يعني مش لطيف خلاص. لكن حتى في الدين بدأنا نعمل مؤثرات وشورتس مثلا، او الريل، او مثلا فيديو دقيقتين ونص ولا حاجة، ومؤثرات وحبشتكنات كده وبهارات في المنتج، عشان ما نخليش الراجل يسرح او الاخت تسرح عشان يسمع الفيديو. تقول له طب بس يعني في درس مثلا عن الخوف 1.5 ساعة، يا نهار ابيض 1.5 ساعة؟ لا لا، انت قول لي اخاف ازاي؟ اخاف من ربنا؟ خلاص شكرا، فالله المستعان. ففي نعم كثيرة جدا متعرض على الإنسان، أبود الإنسان يتعامل معاه كويس، يفكر طب ويستخير ويستشير ويكون طويل النفس. إن هي جماعة الحياة مش هنعيشها تاني، إن هي الحياة والله أعلم هل هنعيش قد اللي عشناه ولا لا، ربنا يختم لنا ولكم بخير. تمام، وممكن قرار إنسان يتعامل معاه نعمة يرفعه سبع سما زي ما بيقولوا، وممكن حاجة قرار غلط أو إنسان يفرط في نعمة ينزل بقى سبع أرض. لا سيما الدين طبعا، يعني الدنيا خلاص يا جماعة بتروح وبتيجي، ونهارنا كلنا ما كلناش، شربنا ما شربناش، ركبنا ما ركبناش العربية، ركبنا عدناها خلاص، يعني كله هيعدي، لكن أهم حاجة الدين. فإنسان يفكر في المعنى ده كويس. لما بني إسرائيل عرضت عليهم فتح بيت المقدس رفضوا، خلاص يروح ويجي غيرهم، وإن تتولوا يستبدل القوم من غيركم. كذلك أمر الدعوة، ممكن تجي لك فرصة في العمل لدين الله سبحانه وتعالى وفي خدمة دين ربنا سبحانه وتعالى، فتبدأ بقى تتوانى ولا تنيا في ذكري، تبدأ بقى شايف نفسك وأصلي، وأنا في الزمن ده أصلا مين اللي بيدعو لله، ده قلة وده أنا كتر خير، خلاص تسلب على طول. أنت بتعامل ربنا مش الناس، وتقارن نفسك باللي بيدعو لله سواء في زمنك أو طبعا السلف مش بالناس. فالمعنى ده مهم. طيب تيجي بقى القصة، واتلوا عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. الله يجعلنا ويقبل من المتقين يا رب العالمين. لابد تستحضر دايما في كل عمل تكلم ربنا سبحانه وتعالى بقلبك يا رب تقبل مني، يعني هذا المجلس تقول يا رب تقبل مني، ويا رب أنا الفقير إليك. المعنى ده لما تدخل العمل بنفسية الافتقار والذل والحب لربنا بإذن الله يقبل، هذا معنى إن شاء الله في قبول العمل. لكن داخل مثلا ممكن مش واخد بالك فضل العمل ده، أو نية نعوذ بالله نية سيئة، أو عدم تجديد نية أصلا، يعني انت داخل ليه مش عارف كده فاضي مثلا، لابد تكون محتسب. تمام. طيب ودايما تسأل ربنا عز وجل القبول بعد العمل، يا رب تقبل مني هذا المجلس، يا رب تقبل مني هذه الصلاة، تقبل مني هذه الكلمة، جبر خاطر لحد يا رب تقبلها مني كده. فانت دايما بتعامل ربنا سبحانه 24 ساعة. ربنا يا جماعة ده رقم واحد يكون في حياتك، والله سيبك من البشر لا يغنوا عنك شيئا ولا هترضي حد، يعني ما هترضيش كله يعني، ولو رضيت ده هتقضي ده خلاص، ما يكون شغلك الشغل البشر. تمام. طيب الفايدة اللي بعديها، أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به في السماء حسد إبليس لآدم، قال أنا خير منه، هي تبعنا إن شاء الله في الحسد. وأول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به في الأرض حسد قابيل لهابيل، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. طيب عشان بس الحتة دي نوضحها أكثر لما يجي إن شاء الله الكلام عن حسد، في حقد وفي كبر، ونجيب إن شاء الله كلام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين. بصوا يا جماعة، في كبر وحقد وعجب وحسد، ربنا يعافينا الأربعة شبكة واحدة، نسأل الله العفو والعافية، في الغالب متصلين ببعض، ودي خطورة أمراض القلوب، ما بيكونش في القلب مرض، لا بيكون بقى إخواته، عارفين كان وأخواتها وإن وأخواتها، مرض القلوب بقى وأخواته، تعال يا أختي معايا، تعال الأخبار شوية حسد، طب ده لازم حقد، طب نسأل الله العفو والعافية، طب كبر ما لازم، خلاص هات معنا إن شاء الله كإجمالا الكلام ده، إن شاء الله يتمعنا تفصيلا إن شاء الله في درس الحسد. طيب فتقبل، ركزوا يا جماعة معنا ده برضو مهم، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر. هم جماعة بيعملوا هنا فتقبل القربان، بيتقربوا إلى الله، فبركان الحسد، بركان الحسد قد يثور وينفجر في بيئة التنافس على الخير. تخيلوا، يعني الاثنين رايحين يتقربوا إلى الله ويقربوا القربان إلى الله، تخيلوا يا جماعة الأمر ده، وفي حسد في حسد. فإذا ما تأمنش أنت بقى أمر الحسد، لا ممكن مثلا في حلقة القرآن مثلا بتاعت حضرتك 10 والثانية 40 أو 30، يجي بقى طب وليه، طب أحسن مني فيه، طيب ويبدأ بقى البركان يثور شيئا فشيئا، فلان دي ما بحبهاش، لله كده سبحان الله. تخيل لو في الحقيقة في مرض دفين خلي بالكم احيانا الانسان ما يكونش عارف يصلح نفسه، او احيانا الانسان ما يكونش واخد باله اصلا ان في حسد، او احيانا بيكون عارف يعني ربنا عافينا، وده بيكون بين الاقران. ده احنا جايين نتكلم في دين. فلانه دي ما شاء الله التزمت على ده 4-5 بيسمعوا معها دروس، ودي قاعده كده لوحديها تبدا بقى تفكر، طب وليه؟ طيب ليه دي دمها خفيف حتى في الدعوه، وده ودي مش دمها خفيف؟ ليه ده بيعمل كذا وبيدي دروس وده ما بيديش دروس؟ ليه ده الف كتاب وليه ده بيسمع له 20,000 وده بيسمع له 15؟ يبدا بقى الحسد يسري. ده يا جماعه بيجيب امراض ثانيه ان شاء الله. انا فكرت والله زي ما قلت لكم نتكلم كتير على حسد، بس يعني عشان وقت احنا في التفسير تمام. فان شاء الله نتكلم ان شاء الله عنها. يا جماعه نتكلم ان شاء الله في امر الحسد لما يجي، انتوا ما تسرحوش بس معانا وتسالوا الان ان شاء الله. حاضر، هيجي معانا ان شاء الله. لا طيب ربنا يرضى عنكم. على المقوله دي فيها قدر كبير من الصح، ان شاء الله هتيجي معانا ان شاء الله. طيب ده من باب شوق ولا الدواء كده، ان شاء الله هتيجي معانا في الكلام عن الحسد. بس يا جماعه احنا قلنا ناخد فوائد عامه، بنفرش كده ارضيه الفوائد ككل، ربنا يبارك في الوقت، وبعدين ان شاء الله ناخد موضوع موضوع، وهنحيل ان شاء الله الكتب والسلاسل لمن احب ان يلزق. اظن في روضه العقلاء في الحسد، وفقكم بارك الله، تقريبا في درس كان عن الحسد اظن يعني، وناخد الجمعه برضو عن الحسد، وفي كتب ألفت عن الحسد. طيب خلينا ان شاء الله لما تيجي، لكن يعني نحب الان ان يرجع ان شاء الله. ربنا عافينا رب من الحسد يا رب، من امراض القلوب. طيب فاذا امر التنافس ممكن يكون فيه حسد او ممكن يكون فيه حسد، وليه اسبابه يا جماعه هي سمعنا. فالباب اولى في الدنيا، دي بقى بتقبض كذا ودي بتقبض كذا، دي بقى ملبسه اولادها كذا وانا مش ملبس اولادي كذا، ده معاه عربيه كذا وانا مش معايا عربيه، او معايا عربيه اقل منه. والله العظيم يا جماعه اقسم لكم بالله الحاجات دي فتاكه بقلب الانسان ومن ثم بدين الانسان. والله حاجات لو ما فيش دين يا نهار ابيض بتدمر الانسان. واصلا الحاسد حزين، يعني هو حزين على حاله، ودي اتجوزت ودي راحت ودي سافرت ودي لبست ودي، ومع امر بقى السوشيال ميديا الان اللي بيصور خلاص كده، دي بقى فرحانه ودي لابسه ودي بقى في طلت مش عارف مين ودي عملت كذا ودي اشترت كذا يا نهار ابيض. خلينا بس يا جماعه لما تيجي طب امر الحسد، المهم يعني دي في الايه فتقبل من احدهما ولم تقبل من اخر قال لاقتلنك. طيب وسبحان الله من الفوائد ايضا، طبعا كلها ارزاق يقدرها الله كما الاخت تقول، لكن عند التطبيق صعب الا ما رحم الله. طيب باب الزجر عن الحرص والحسد، درس 12 في روضة العقلاء. جميل، ايوه صح. والحرص يا جماعه، الحرص ده اللي كان عند سيدنا ادم، لكن طبعا كان في الشجره، والحرص ممكن يوقع انسان في معاصي. طيب خلينا ان شاء الله لما تيجي في امر الحسد، لانه برضو في سن الترابط في الامر ده ككل يعني، لكن سيدنا ادم لم يكن عنده حسد ما طبعا، بتكلم ككلام عام. ركزوا معنا، رغم انه مهد يعني ليه ان هو هيقتله، لكن جواب المقتول اللي هو هابيل سبحان الله كان ايمانيا، قال انما يتقبل الله من المتقين. هو ده، ان ما تنخرطش مع اللي قدامك حتى لو باخلاقه. يعني انت هيجي معانا ان شاء الله في حسن الخلق، ايه يا جماعه حسن الخلق ده؟ قالوا حسن الخلق ده حاجتين، انك ما تاذيش حد، شكرا، هو ده اللي محتاجين، ده الاصل. طب عايز تزود تبقى جميل ما شاء الله ويعني انسان راقي، توصل له احسان. طب في واحد انت مش هتقدر معاه، خلاص يبقى ايه في الباب بينك وبينه، لكن ما تاذيهوش وما تردش الاذى باذى، تمام كده؟ ده حسن خلق يعني مثلا نقدر نقول 70% 60%، الاعلى منه مش هتوصل له اذى لكن توصل له الخير، تمام كده؟ طيب فقال انما يتقبل الله من المتقين، ان القبول العمل لا يخضع لظاهر العمل، ولكن ما بما وقر في القلب. هيجي معنا إن شاء الله في قبول العمل. لكن عايز أقول لك إن حال قلبك أثناء العبادة بيكون إزاي؟ يعني إيه المشاعر القلبية الآن اللي في قلبك؟ إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى مطلع على قلبك؟ في الصلاة قلبك إيه الأخبار؟ في كل حاجة أصلاً، يعني في الأكل اللي بتعمليه في المطبخ، إيه اللي في قلبك؟ في نوايا إيه بالضبط؟ تمام؟ في ضغطة الرسالة لأي حد، في التواصل مع أي حد، إيه اللي في قلبك؟ يا بخت يا جماعة والله اللي لا يحمل في قلبه أي غل ولا حقد ولا حسد لحد من المسلمين، تمام كده، وعايش مع ربنا ومستشعر أن الله عز وجل يراه دايما، ده في مقام الإحسان. برضو هيجي معنا إن شاء الله في قبول العمل. طيب المهم، قال إنما يتقبل الله من المتقين، ودي حاجة تخلي الإنسان ما يغترش إنه ممكن مش متقبل مثلا من فلان، فأنت مش ضامن، فهتختار بإيه بالضبط؟ يعني هذا فضل الله سبحانه وتعالى عليك. طيب لما قال إنما يتقبل، لما قال لأقتلنك، شوف يا جماعة، قال إنما يتقبل من الله، وبعدين قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. حد يقدر يدينا فايدة كده يربط من بين الاثنين؟ ليه قدم إنما يتقبل الله بعدين قال إن بسطت إلي يدك لتقتلني؟ حد كده يفكر؟ نسيبكم كم ثانية كده تفكروا فيها. إنما يتقبل الله للمتقين، بعدين قالوا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كل كلام حضرتك مرتوه صحيح، لكن المعنى عايز أقوله إن بعض أهل العلم قال في إنما يتقبل الله من المتقين، هو بدأ هابيل، طيب بدأ الحديث عن عدل ربنا قبل الحديث عن موضوع القتل، هو ده تاني، بدأ الحديث إنما يتقبل الله من المتقين بيكلمه عن ربنا، وإن ربنا سبحانه وتعالى عادل سبحانه وتعالى، هو تقبل عز وجل، وبيتقبل من مين؟ من المتقين. في ثناه كده في نصيحة، يعني خليك من المتقين. المهم إن هو بدأ بربنا وبعدين شاف نفسه، يعني بعدين تكلم عن نفسه زي سيدنا مين يا جماعة؟ مين في القرآن كده؟ أظن يا جماعة كل يا جماعة ذكرتوه تمام من ناحية تانية، أنا عايز أقول حد، لا لا لا، حد قريب من الموقف كده وقدم ربنا عن نفسه وعن قومه، مين؟ سيدنا شعيب. إيه الآية يا جماعة بتقول إيه؟ في سورة سورة يا جماعة قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، بص كده، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يبقى طبعا يعني كثير من أهل التفسير قالوا إن سيدنا شعيب كان قاله خطيب الأنبياء، حلو، فبتهديده ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. أرد يا جماعة إليه، قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. يعني حتى ابن كثير يقول يا قوم، يقول أتتركوني لأجل قومي ولا تتركوني إعظاما لجناب الله أن تنالوا نبيه بمساءة وقد اتخذتم جانب الله وراءكم ظهريا، يعني نبثتموه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظمونه. هو ده جماعة الشاهد، هو ده الشاهد سورة هود. نعم، عايز أقول إيه؟ إن الإنسان دايما يقدم ربنا، لا حد عمل حاجة حرام وبعدين غلط فيك أنت، لا لا لا، قل له الأول ربنا وبعدين تعال نشوف مع بعض. دايما جماعة تغير دايما كده على دينك، خلاص. طيب الشاهد قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. أيوب السختياني رحمه الله يقول إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لعثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان طبعا معروف القصة. طيب إني أريد أن تبوء باسمي واسمك تكلمنا دي فيها. برضو قول ثاني ابن عباس وابن مسعود يقول معناه تحمل اسم قتلي واسمك الذي كان منك قبل قتلي. تكلمنا بفضل الله في المعنى ده. طيب فقتله فأصبح من الخاسرين. وفي سورة الشعراء يقول الله سبحانه وتعالى فعقروها فأصبحوا نادمين. وإن كان المعنى في القتل وفي عقل الناقة إن أحيانا في إنسان بياخد قرار بيخسر بعدها أو بيندم. سبحان الله المعنى ده تكلمنا عنه في بداية الدرس النهاردة. تمام؟ اللي هو يا جماعة إن هو أحيانا يكون عنده ندم خسران بؤس كآبة. تمام؟ ده من أسبابها غالب أسبابها يا جماعة عارفين إيه؟ التعجل. إنسان متعجل والله يا جماعة. يعني إحنا بنتكلم كده في الواقع وبنحاول نسقط في الواقع يعني فمن باب الفايدة. عارفين وصلنا في الزمن ده طبعا شفت كده عشان بس برضو يعني في للأسف شخصيات كده. ركزوا يا جماعة في المعنى ده والله مهم جدا المعنى ده. الإنسان أحيانا بيكون عنده هنتكلم برضو على حسب بقى الدرس إن شاء الله الوقت في الحسد هتكلم بقى العجب والكبر والكبرياء. في فرق بين الكبر والكبرياء طبعا في فرق بين الكبر والكبرياء. المهم خلينا نحسن الظن أسوأ أحسن الوحشين إن في كبرياء عند نساء أو رجال. تمام؟ فهو جماعة يكون عايز ياخد قرار. مثلا أخذ المثال عليه أنا عايز أشرب مثلا مية منك فقولك والله حابب تديني ما تدينيش براحتك. طيب بس بالراحة أنا أصلا داخلي ده أنا عايز أبوس إيدك اديني شوية مية ده أنا والله محتاج المية دي جدا والله العظيم والله أقسم بالله محتاج المية دي. طب ما أنا قلت لك لو سمحت تديني مية عشان فعلا محتاجها خلاص تقول تفضل ده احنا ممكن نشارك مية معدنية والله وده احنا بتحبك في الله وتمام تفضل. لكن لا ها أنا ها معلش أنا أسف سامحوني كده بس فعلا والله العظيم المشكلة بيجي بعدين يندم أو تيجي بعدين تندم. أنا لو سمحت هتديني مية طب ليه عايز مية خلاص مش عايز مية أصلا مش عايز من شكلك مية أصلا. السلام عليكم. يمشي بقى يقعد بقى يغلي ويندم ويتحسر. طب يا حبيب قلبي أنت ليه بتعمل كيف نفسك. الأمر ده يا جماعة في إيه بالظبط؟ هاتوا بقى في كل حاجة. حياة زوجية مش عايزة تعترف قدام زوجها فبالتالي تقعد بقى توبخ نفسها ما أنت التوبيخ ده كنت كلمتين وخلصنا. هو مع امراته واحد وشريكه واحد وابنه في رؤية شرعية بص أنا شروطي كذا كذا كذا هينفع؟ لا مش هينفع مع السلامة أنا آسف مع السلامة يعني ما راح فين طيب كده يا حبيبي. طب ما أنت السبب هي كذا لا أنا مش نفع معي الشرط ده وهي جواها طب والله بس خلاص يمشي فعلا. طب وليه كده ده جماعة تعذيب نفس ولذلك فأصبح النادمين يعني فأصبح الخاسرين وفي آخر قصة نادمين. هو الإنسان كده متعجل قتله. فأوعى ربنا يكرمك تقتل الفرحة اللي عندك يا جماعة اتواضع. وأصلا احنا نتواضع عن ايه والله فعلا نتواضع عن ايه بالظبط. المثال انا قلت عايز ما لو سمحت فعلا محتاج مية ضروري والله وعطشان وربنا يكرمك ويديك عنا خير يا رب يا سلام زي الفل اتفضل مية ده انا حتى لو مش عايز اديك مية اتفضل والله. فالمعنى ده يا جماعة مهم جدا ربنا يبارك فيكم خليك صريح وواضح طالما الحمد لله بدين وبأدب وبأخلاق ايه المشكلة. والله العظيم المعنى ده بجد ممكن اعمل درس يعني ان شاء الله معنى مهم جدا. وكثير من الناس يا جماعة فقد سعادة عشان المعنى ده مش عايز يبان هو غلطان او مش عايز يبان هو محتاج. ايوه حبيب مفيش حد محتاج لحد الاحتياج اللي هو هتسجد له من دون الله ما بقولش كده خلاص بس انت محب فعلا احنا بشر وانا بحتاج لك وانت بتحتاج ومحتاج بتاع الفكهاني والفكهاني بيحتاج للدكتور والدكتور بيروح بتاع الاسنان وبتاع الاسنان بيروح بتاع الصيدله يشتغل من الصيدليه وكله بيلف على كله. لكن بقى عزه الناس وفي بقى عزه نفس وحاجات يا جماعه في النفس والله العظيم امراض صعبه. في حاجات ذنوب وفي حاجات حتى لو من الذنوب بس هي بتحرمك حاجات. فما تعملش كده في نفسك، ربنا يكرمك اتق الله كده في نفسك وكله عشان دينك يهون. طبعا ده مثال الميه اللي انا قلته ده ميه. ميه. لكن بقى لو دين انا هحفظ مع دي القران هينفع يا اخي الشيخ حافظ مع القران. بس انا شرط كده لا يا شيخ السلام عليكم. وانت في نفسك اه والله بس انا ما قدرتش ان هو يقول لي كلمه صعبه يا عم يقول لك يا عم وتخت ايه المشكله يعني عديها. فالله المستعان. يا جماعه المعنى ده وصل ولا صلوا على النبي؟ ما حدش عايز يردها. طيب يا جماعه شكرا ربنا يرضى عنكم. تمام يا جماعه بهزر معاك ربنا يبارك فيكم. تمام جزاكم الله خير. يبقى إذن فيه فأصبح من الخاسرين فأصبح من النادمين. تمام؟ ده حسد من البداية. تمام؟ ده حسد من البداية. وشوف بقى عواقب الحسد كما سأت إن شاء الله. طيب مش عايزين بس يعني ندخل في الحسد عشان ربنا عافينا يا رب من الحسد، ندخل يعني في موضوع الحسد بس عشان الوقت. المهم قال الله سبحانه وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. احنا لسه بنتكلم عزة النفس والكبرياء طبعا غير بقى مش عايز اقول بقى ممكن يكون في حقد كبر عدم اعتراف بلاء حسد من شخص انت بتتعامل معاه. لا هنا الرسالة تعلم من الجميع. يعني مش شرط بقى الشيخ بتاعك فقط او الاستاذ بتاعك فقط او الدكتور مثلا في الجامعة بتاعك فقط، تعلم من الجميع ولو من غراب. الفضيل بن عياض رحمه الله يقول من علامة التواضع أن تتعلم ولو من كلب. أكرمكم الله، تخيل لو كلب في الشارع قال لك هقول لك نصيحة وتقول تفضل تفضل حضرتك تنصحني بيه بالضبط يعني أنت حابب فيها حضرتك وأنا أحبه تواضع سبحان الله. لكن يا جماعة في الناس اللي هي الشخصية الذبابية اللي احنا قلناها دي دايما تقع على الى الاشياء يعني غير النظيفه دي لابد ان هي تتعود ان هي تنظر في الحاجات الايجابيه فقط سلامه لقلبها وان هي تتعلم ان انسان ممكن يعاقب بسبب تفكيره الغلط. تمام اللهم استعان اللهم اصلحنا يا رب. سبحان الله ايضا نقول شكرا لك ايها الغراب علمتنا درسا من دروس الاخوه. وأيضا في هذه الآية فبعث الله غرابا أصل في دفن الميت، هذه الآية أصل في دفن الميت. وأيضا أعمال البر تكتب أو تكتب لصاحبها الخلود ولو كان غرابا. إذا أعمل بر كثير وخلي النية لله سبحانه وتعالى وأبشر والله. الناس ممكن مش عارفة قدر اللي بتعمله التعب اللي بتعمله ماشي يكفي أن الله عز وجل يعلم ذلك. وده حقيقة الإخلاص، حقيقة الإخلاص. أيضا من الفوائد من استنكف عن الإصغاء للوحي اضطر للإصغاء لغراب. يعني هو كان معاه سيدنا آدم ووحي من الله سبحانه وتعالى واعملوا كذا كذا، لا فسمع غصب عنه للغراب. هو ده يا جماعة الحياة اللي احنا برضو بنقولها كده، لو مش هتعيش على وفق مراد الله سبحانه وتعالى ومراد النبي عليه الصلاة والسلام والصراط المستقيم هتعيش بقى على وفق نفسك الأمارة بالسوء والشيطان وشياطين الإنس وشياطين الجن والمعاصي والشهوات هتتخبط فعلا، هتتخبط فعلا ولن تذوق طعم الحياة الطيبة ولا الفرح بالله ولا الطمأنينة ولا الأنس بذكر الله سبحانه وتعالى، خلاص لن تذوق ذلك. فإذا عشان كده العلماء قالوا لا يجتمع الغناء والقرآن في قلب، مستحيل يعني مش هينفع. واسأل نفسك بتسمع قرآن كثير ولا أغاني كثير؟ ما هو حاجة ما فيش يتم مع بعض يا جماعة، ده مستحيل. طيب وقلنا درسين بفضل الله في الدرس يعني وكان إجابة الأسئلة بتاعته عن حكم الموسيقى والغناء، وإن شاء الله الدروس الثانية إن شاء الله تيجي تبعا يعني في السلسلة. ومن الفوائد سبحان الله دي فائدة مهمة برضو، إن هنا غراب يستر سوءة أخيه الغراب، ولكن في إنسان يفضح إخوانه برضو. زي ما قلت لك وانت بتعامل للناس كده خلي فيه ستر، زي ما ربنا سترك، زي ما ربنا سترك سبحانه وتعالى وسترك، حب الستر للناس، لا تحب ان فلان يفضح. وقفت على عورة، على فكرة كل ما تعامل مع الناس اكثر كل ما تطلع على عورات اكثر بلا شك، ده ممكن يزلف بكلمة تفهم انت ايه قصته. تمام. تطلع مثلا على موقف معين، على قصة معينة، وحد انت دايما بتعامل معه، خلاص يا اخي استر وعدي وخليك راقي في التعامل، ما تبقاش انسان صعب في التعامل. ولذلك استر عيب اخيك. الحسن البصري رحمه الله يقول المؤمن ينصح ويستر، والمنافق يعير ويفضح، نعوذ بالله من اخلاق اهل النفاق. طيب في سورة النمل الله عز وجل قال على لسان الهدهد أحط بما لم تحط به. شوف يا جماعة التواضع وأدب الأنبياء. والله الأنبياء يا جماعة عارفين إنسان ما قرأ في قصة أنبياء، هقول لكم فعلا شعور، يعني فعلا مدرسة عالية جدا ورقية، وممكن الإنسان ربنا عارفين يا رب يكون محروم إن هو يستمتع فعلا بدراسة قصة الأنبياء، على دي ذنوب وغفلة. تخيل ان تعيش مثلا كده اسبوع كامل مثلا مع نبي الله داود، وتشوف بقى عبادته وتقرا في التفاسير وتبحث، وربنا يكرمك وارد ممكن تراه في المنام. في يا جماعه ناس كده والله ترى النبي في المنام، ترى سيدنا ابراهيم في المنام، ترى سيدنا هارون. مره كنت مع اخ كده فبيقول بس الشيخ الفلان ده لحيته زي سيدنا هارون، قلت له ما شاء الله ايه الاخبار يعني ايه ده، اصل شفته في المنام اللي هو عادي يعني كده، انتوا متخيلين عليه الصلاة والسلام. يا جماعة الإنسان بيعيش مع الأنبياء وفعلا يحبهم ويكثر من القراءة في سيرهم ويتخلق بأخلاقهم، هي دي الحياة الطيبة فعلا. أو الله يا جماعة الدين يا جماعة ليس ظاهرا فقط، أقسم بالله طبعا الظاهر بلا شك ده طبعا يدل على الباطن يفيض على الظاهر، لكن الظاهر فقط لا يكفي، التقوى ها هنا كما قال عليه الصلاة والسلام. طبعا يا جماعة في القلب، وده بيأثر على الظاهر، عشان برضو مش هنختصر الدين في الباطن فقط ولك بقى في الظاهر هي متبرجة براحتها بس يمكن بينها وبين ربنا. لا يا حبيبي ما فيش الكلام ده، ما منعرفش ما منحكرش على حد، نعم بس الكلام ده مش صح برضو. ولا ان حد في الظاهر ما شاء الله عليه ويقول لك ده اكيد، لا مش اكيد برضو في الباطن برضو منحكمش، انا بقول لك انسان بيحاسب نفسه مش عشان الظاهر كذا يبقى إذن الباطن خلاص، لا الباطن مش خلاص، لابد من الاثنين مع بعض. فتخيل الهدهد اللي هو الأقل من سيدنا سليمان طبعا بيقول له على فكرة أنا عرفت اللي أنت ما تعرفوش. شوف يا جماعة وقع الكلمة على سيدنا سليمان سبحان الله، وهو مع ذلك طبعا القصة المشهورة في سورة النمل، يعني إن شاء الله هتمعنا في التفسير. طيب كذلك ان بعض الطيور او الطيور ارحم من بعض البشر سبحان الله، يعني الغراب هنا ما احتملش، لم يحتمل منظر اخيه ميتا فدفنه، يعني كان صاحب شعور ومشاعر سبحان الله. فعلى جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الله الجنة اقواما افئدتهم كافئدة الطير. يا سلام والله يا جماعة الناس دي التعامل معها راقي جدا، ربنا يا رب يرزقنا ياكم مصاحبة هؤلاء الناس. والله طبعا يا جماعة الصحبة دي عبادة، واصبر نفسك مع الذين يدعون، يعني دي إنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصحبة الصالحين. تمام. في ناس كده قلوبها كأفئدة الطير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دول يدخلوا الجنة. طب يعني أفئدة الطير؟ طبعا سأقوال لهذا التفسير، منها هذا التفسير الحديث يعني إن هي رقيقة، قلب الطير رقيق، ففي ناس كده قلبها رقيق وبسيطة في التعامل وبتفهم برضه. جماعة ما بقولش الإنسان كده يكون بيضحك عليه، لا وفاهم بيعرف يوجه الكلام ويختار الألفاظ ويختار المواقف ويهزر إمتى ويتكلم جد إمتى ويقف جنبك إمتى، هو ده سبحان الله. لكن الناحية التانية النبي قال بقى عن صاحب نعوذ بالله النار كل جواظ جعذري جواب مستكبر، جواز بدا الصخب بالاسواق، جواز ده بقى اللي هو انسان غليظ فظ كده، تفتكر وتتعب نفسيا، ما تستقرش نفسيا كده، ده ما اقترب بقى منك، ربنا يعافيك يا رب العالمين. طيب، فاصبح من النادمين. اكثر شيء يا جماعه بيمزق القلب الندم، فلذلك اوعى تندم، وخد من اللي فات للآن وللقادم بجد والله، تقعدش بقى تندم، وده اللي هون عليك الأمر ده، دراسة الأسماء والصفات لا سيما بقى القضاء والقدر، القضاء والقدر تمام، وعبت الرضا والصبر الحاجات دي فعلا دي بتهون، بتقعدش بقى تفكر في اللي فات خلاص، أصلا ما كانش خلاص يعني، انت تقعد كده أصلا ما كانش مكتوب إن أنا أشرب المية من 4 أيام، ما تقعدش بقى تبكي أصلا كان المية مشبرة ما شاء الله ومسقعة خلاص، بس لما تيجي بقى الآن مية أتعامل مع، أنا آسف أحترم نفسي في التعامل مع المية، عشان ما تروحش تاني ممكن بقى بديش تاني خلاص، طب أنا تردد أتعامل مع، طب يا ست مية يا ست ناس يعني إيه الأخبار، طيب بس ممكن نشوفك، طيب طب أنت عاملة إيه، طيب طب ممكن بس نشرب شوية كده، مش اللي هو تروح عادي، وخد برضو الحاجات ده مستقبلية، فتتعامل مستقبلا بما مضى، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين يا جماعة، والحاجات دي هامة في الصحة النفسية، هامة في الصحة النفسية. درس النهاردة قالت كده على حاجات حياتية، سبحان الله، ربنا يا رب يتقبل وينفعنا ويكم بي. خلاص، يبقى الندم ده شعور مش حلو، ازاي علاجه؟ زي ما ذكرنا طبعا مع التحكم في الخواطر، بس لو انت كنت عملتي، طب وانت لو كنت عملت يا حبيب قلبي، ما خلاص ما نقعد نفكر نكتئب، وانا مكتئبين يعني كفايه، هتحمل على قلبك الضعيف ده اللي فات والان، ويا سلام بقى لو طب يا ترى اللي هيحصل بعد شهر، طب انت كده تعبد ربنا باي قلب بجد والله. طيب طبعا، فاصبح من النادمين، قلنا ان لم يندم الندم التوبه، يعني بعض اهل العلم يقول ندم على حمله على عنقه، يعني تخيلوا عشان شايله على عنقه كان عمال يلف بيه مش عارف يعمل ايه بيه، تمام، او ندمان ان هو مش عارف يدفنه ازاي، او مش عارف يودي الجثه دي فين، او ندمان لما شاف الغراب قال ازاي انا ما كنتش زي الغراب ده، ازاي حته غراب احسن مني في الامر ده، مع انه برضه اتعلم منه، تمام، او ندمان ان هو على فراق اخيه، ده فرقني فندمان، وإلا طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، يعني نصيب منها، لأنه أول من سن القتل كما قال عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، رغم يا جماعة أنه من النادمين وقاتل، لم يبرر لنفسه، لم يبرر لنفسه، يعني الآية ما أصله هو وهيتجوز أختي وإلي في بطن، لا لا لا ما بررش، ودي جماعة فايدة حلوة، سبحان الله المجلس النهاردة يا رب يتقبل، يعني حاسه كيف كم منطقة كده معينة، الإنسان يا جماعة ما يبررش لنفسه، اللي بيبرر نفسه ده خدوها قاعدة، مش هتتعلم أبدا كده، دايما بتبرر، بص يا جماعة أصلي ينفع تكمل بعديها، عارف أنت أكمل مكان الفراغات الآتية، أصلي حط بعد كلمة أصلي في أي موقف هتطلع ما شاء الله عليك قدام نفسك، يعني حتى لو بتخدع نفسك على فكرة عادي، برضو في ناس كده، ده لا هيتعلم وهيكون منبوذ من البيئة اللي حواليه، ده طبيعي، أنا يعني كل ما اتعامل مع حد ومش عايز يعترف أصلا، أو أنا يعني مش حد يعني معين، أنا شخصيا مثلا مش عايز اعترف، طب ماشي مرة اتعامل مع ده مش هعترف، ده مش هعترف وعمال أبرر، يا عم تتعبنا نفسيا خلاص، الله الله الله يعينك، لكن لما ما بررش نفسه فعلا يا جماعه انا اخطات في كذا، الامر انتهى، بدل ما ناخد 10 شهور نحل مشكله ولا 10 ساعات نحل مشكله، ولاتي انا يا جماعه الحاجات دي مثلا في الاصحاب في الازواج والزوجات ما فيش تبرير، الدنيا بتمشي، لكن هتبرر، ها طب ما هو يعرف يبرر وهي تعرف تبرر والاولاد هيبرروا، وبعدين ولا اتعلمنا من خطا، وجدال على الفاضي وقسوه قلب وتضيع وقت وتضيع عمر وضغط وسكر البلاوي، فالإنسان جماعة ما يبقى هنا حتى سبحان الله قاتل ولم يبرر، فأصبح من ولم يبرر على طول. طيب أرى والله أن إحنا كنا نتوقف الآن، وإن شاء الله نستكمل المرة القادمة الكلام بعد التقوى وبعديها قبول العمل. ولحسب فكرة معلش يكون 4 دروس، ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم ويجعل هذه المجالس في موازين حسنتنا وإياكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سامحونا يا جماعة والله كان في النية سبحان الله ننهي التوبة، لكن سبحان الله هذا فتح من الله، يعني أنا مش في بالي كده والله. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم ويرزقنا لكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأحوال والأفعال، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.